لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب الحريق وصاحب ذات الجنب والنفساء تموت وولدها في بطنها. عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه، أي غلبه الألم حتى منعه من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح به أي ناداه فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاحت النسوة وبكين، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن، أي لا تمنعهن من البكاء ما دام حيا، فإذا وجبت أي إذا مات فلا تبكين باكية، أي لا تصيح ولا تنوح، وأما البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب فلا شيء فيه. فإذا وجبت فلا تبكين باكية. قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات. قالت ابنته والله إني لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك تعني أباها، فإنك كنت قد قضيت جهازك، أي انتهيت من تجهيز ما تحتاج إليه للغزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المبطون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب وهو التهاب غلاف الرئة حيث يسبب سعالا وحما ووجعا في الجنب يظهر عند التنفس، وصاحب ذات الجنب شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قوله بجمع أو بجمع معناه ماتت وولدها في بطنها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من مضى في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والحريق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون أي الذي يموت بداء الطاعون في سبيل الله شهيد، والنفساء أي التي تموت في نفاسها، والنفساء في سبيل الله شهيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده أي نزوره، فأغمي عليه فقلنا رحمك الله، إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا، وإن كنا لنرجو لك الشهادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر هذا فقال وفيما تعدون الشهادة؟ فأرم القوم أي سكتوا، وتحرك عبد الله فقال ألا تجيبون رسول الله؟ ثم أجابه هو فقال نعد الشهادة في القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شهداء أمتي إذا لقليل، إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة. وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جبر الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه، فقال لهم جبر لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصواتكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن يبكين ما دام حيا، أي ما دام المريض على قيد الحياة فلا تمنعهن من البكاء، فإذا وجب أي فإذا خرجت الروح فليسكتن. فقال بعضهم ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما القتل إلا في سبيل الله، أي أن الشهادة لا تكون إلا إذا مات الإنسان في قتال الكفار، أو ما القتل إلا في سبيل الله، إن شهداء أمتي إذا لقليل. إن الطعن شهادة، أي القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، أي الموت بداء في البطن شهادة، والطاعون شهادة، والنفساء بجمع شهادة، أي التي تموت عند الولادة ولم يخرج ولدها، وقيل من ماتت عقيب الولادة فهي في حكمها، والنفساء بجمع شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، وذات الجنب شهادة،